A'udzu billahi minasyaitani arrajim. Wal isti'adzatu billahi minasyaitani arrajim. Hiya talabu al-luju wal i'tisam wal iltija bi janabillahi jalla fi 'ala an yakfiyaka syarra asyaitan. والشيطان لا يمكن أن توادعه ولا أن تسالمه بخلاف بني آدم فإنك إن سالمته ووادعته اتقيت شره. الله جل في علا يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا من هو؟ هذا بنو آدم، عامله بالموادعة والملاطفة اتقاء لشره. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أما في شأن بني آدم قال الله جل في علاه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن بنو آدم يوادعون ويسالمون طلبا لكف شرورهم، لكن الشيطان لا يمكن، لا سبيل إلى موادعته. إذا ماذا نفعل؟ نستعذ بالله منه، نلتجئ إلى الله جل في علاه فسيكفيكه الله جل في علاه لأنه خلقه. والشيطان إذا استعذت بالله من الشيطان، فالشيطان من شطنة بمعنى بعد عن الخير، ولا يزال من اتصف بالبعد عن الخير يوصف بأنه شيطان، كما قال الله جل في علا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن شياطين الإنس والجن، فإذن يمكن أن يكون الإنسي شيطانا إذا بعد عن الخير وكان شريرا. والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، كما قال الله جل في علاه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هل الاستعاذة بعد القراءة أو قبل؟ الجواب قبل القراءة، لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لا يعتبر تأويلا فاسدا، لا، هذا يعتبر تأويلا صحيحا لأنه بدليل، كما في قول الله جل في علا فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا قمتم إلى الصلاة، متى تغسل؟ قبل الصلاة، لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إذا كان اللفظ قد صرف عن ظاهره لدليل صحيح فإن هذا يعتبر سائغا، يعتبر سائغا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله لفظ الجلالة علم، وهو يعتبر اسم الله الأعظم، وكل الأسماء تعتبر تابعة له. تقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله الغفور، الله السميع. وهل يعتبر جامدا أو مشتقا؟ الجواب يعتبر على الصحيح مشتقا. الله من الألوهية تألها، أي يعتبر مألوها، والتأله معناه التعبد، التعبد بخضوع ومحبة وتعظيم. فالله جل في علا كل الأسماء تضاف إليه وهي تابعة له، كما في آخر آيات الحشر. وهذا الاسم لا يتسمى به إلا الله جل في علا، كما أن الرحمن والخالق والرازق، هذه الأسماء لا يمكن أن يتسمى بها إلا الله جل في علا، بخلاف الأسماء من الرحيم والعزيز ونحو ذلك، فقد يشترك فيها الإنسان لكنها ليس على جهة الكمال المطلق، ليس على جهة الكمال المطلق. ولذلك كما سمعت فالله يعتبر اسم الله الأعظم، كما جاء في الحديث لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والرجيم يعتبر المطرود من رحمة الله جل في علا، كما قال الله جل في علا في آية تبارك وجعلناها رجوما للشياطين أول الآية، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي أنها ترجم. وكذلك أيضا اخرج منها فإنك رجيم، مطرود من رحمة الله جل في علا. فالشيطان إذا قدم العبد كي يقرأ القرآن يهجم عليه من أجل أن يلبس عليه تلاوته، ومن أجل أن يصرف قلبه عن تدبر القرآن. لذلك لا ملجأ له إلا أن يستعيذ بالله، يلتجئ إلى ربه جل في علاه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فعداوة الشيطان لا يكفها إلا أن تستعيذ بالله منه، فسيكفيكهم الله. أما إن اعتمد المرء على حوله وقوته فإنه لا حيلة له، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فلا يقوى العبد على مواجهته ما لم يعتصم بالله جل في علا ويلتجئ إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله إذا قرأ القرآن.